ليتحدث إليكم، فأهلاً ومرحباً بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. غفر الله لي ولكم وحفظكم أيها الإخوة والأبناء الكرام والحضور. في عام 1932 ما كان أحد منا موجود، الكل. في عام 1932 جاء الملك فيصل الأول على الموصل، جاء إلى الموصل ودخل مدرسة الوطن الابتدائية، ودخل في الصف الثاني الابتدائي، أعمار الطلاب 7 سنوات. فقام أحد التلاميذ قال: قوم ابني، قال: قوم ابني، كم مثل عندك؟ هذه الحاسة، حاسة السمع. الملك فيصل الأول يقول للتلميذ بصف ثاني: كم مثل عندك؟ قال: 2. قالوا: هذه الأذان الله خلقها ليش؟ قالوا: حتى فوت الحكي من هون ونطلع مصلاة الأخ. هذا بالضبط كلامه، كلام الطفل. ها قال: حتى الكلام الحكي هكذا بهالعبارة نفوته من الصفحة، يفوت من الصفحة ويطلع مصلاة الأخ. قبل 23 سنة أنا في جامعة قبل، لما وصلت الخطبة رقم 1000 قلت قصتنا مع 1000 خطبة. أنا أذكر هذا الرقم، والآن قلت هذا قبل 6 سنوات، قلت الآن رقم الخطب 1000، 1000 خطبة موقف في هذا المسجد. أنا أذكر هذا الرقم لأول مرة لسببين أساسيين. السبب الأول حتى أشكر الله تعالى على أن أحياني حتى أخطب 1000 خطبة في جامع قبة. والسبب الثاني أريد أذكركم، أحب أذكر الإخوة الحضور، أقول أنا في عام 1989 جيتوا جميع الكلام اللي تكلمتونه الذين حملوا الكلام وطبقونه هم ناس قلة، وقسم منهم حالا مثل حال هذا الطفل الذي حكى عليه الملك فيصل الأول، فات الكلام من صفحة، 1000 خطبة خطبته. اللي استفاد يستفاد، والما يستفاد ما استفاد. فيعني خسارة الإنسان عندما يسمع كلمة والكلمة مفيدة وطيبة وما يستفاد منها. نسأل الله تعالى أن يفتح قلوبكم للحق. والله ينتبه شباب، أنا أشيل همكم ليش؟ لأن احنا عشنا في وقت ما مثل وقتكم، كان وقت يشجع الطاعات. الآن الوقت كله يشجع المعصية. ولا قلت لهم لإخواننا، والله شبابنا نحن هذا أكثر بكثير أحسن من شباب كثير من الدول العربية. وقلت لهم الآن الشاب إذا كان مستقيم داخل مدارسنا وفي مرحلة المتوسطة والثانوية، هذا الولد ولي من أولياء الله يتبارك به. فعندما أشوف شاب نظيف مستقيم راضين عنه أساتذته، أقول هذا ولي من أولياء الله تعالى. ليش؟ لأن يعيش بوقت قهر. هالإعلام الغريب جدا وهالضغوط النفسية وهالشهوات يستقيم إنسان، الله شيء عجيب هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يعجب ربك للشاب لا صبوة له. يعني الله عز وجل يتعجب بشاب ما عنده جهل من جاهلية الشباب. هذا الشيء يعني في المخرة. بعد ما الإنسان ممكن شاب يستقيم، خليه يفتخر إلى أنه هو رجل في مثل هذا العصر وهذا العهد وهذه الشهوات والإنترنت والموبايل يمكن استقام. هذا ولي من أولياء الله تعالى. هذا الكلام ما لي بلا مجاملة. والله العظيم أنت أحسن من كثير من شباب الدول العربية قاطبة، بل أنا أعتبر شباب العراق من أفضل شباب العالم على ما بهم. عندي صديق مات الله يرحمه، قال أحببت أن أعمل مكتبة أضع الكتب بيها، عنده كتب كثيرة. قال والدتي أمي قالت يابا أنت ليش تعمل مكتبة الأخبار؟ هاي مكتبة عندك مليان كتب. قال لا عندي كتب جوا بالسردان وأخاف لا هذه الكتب تنعدم، دخليها أحسن كشي مكتبة أخرى من خشب. قال والدتي امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب. قال لكن عاقلة. قالت لي واليابا بهالنص هذا، واليابا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتح العالم بكتاب واحد، ما تقدر تمشي عملت بكل الكتب هذه، شاعدون تقروها وبلا فائدة. واضح الكلام؟ قالت لي واليابا هكذا بالنص، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتح العالم كله بكتاب واحد القرآن. لا أحد يقول الآن في سلوك بعض الشباب شاذ، لا هذا واقع الشباب. وحتى بوقت النبي صلى الله عليه وسلم أكو كان ناس يعني شوية يخرجون عن الطريق، لكن من يجي الإسلام ومن يفتح صدره للحق يغير حياته. لذلك أنا أرجوكم نبدي فقط مشروع، كل واحد مع نفسه يبدي مشروع يقول أنا راح أصلح حالي. هذه الأمة هذا البلد وما موجود بها، لو كل إنسان قال والله اليوم أنا بشتغل عدل، اليوم ما أكذب ولا أسرق ولا أبوق ولا أسرق ولا أتعدى على حرمة الناس وأحترم والدي وأحترم أساتذتي، اليوم اليوم نسمي هذا اليوم المجتمع كله يتغير. بنادي الإصلاح الفردي مهم، فلذلك لا يقال أنه هذا أمر صعب. خواتم بن جبير صحابي، صحابي هذا كان شاب، بس شو شاب 24 ساعة بالتهم بفلان عنده سوالف، صحابي لكن ما كان أسلم بعد، مشهور عنه ما خلى حد ما يتحرش منه، هذا المشهور أسلم. من بعد ما أسلم قلب صفحة عن الماضي، بطل كل شيء. شاب عنده دوافع، والبشر ما سوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتوي هؤلاء الناس أهل، ما واحد ما عنده أخطاء. يعني كلمة كل بني آدم خطاء تشمله وتشملكم، خطاء كثير الخطأ، لكن يرجع المؤمن فيئة وفيئة يرجع للصواب. ومن كان مثل ما قال المسيح عليه السلام من كان منكم بلا خطيئة فليرمي هذه بحجر العاهرة على شبهه. خواتم بن جبير هذا يوم كان قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران، هاي منطقة قريبة من المدينة. قال فخرجت من خبائي، هذا هو يحكي عن نفسه من بعد ما أسلم وترك السوالف كلها بطلها. قال خرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثنا، شفت النسوان يتحدثون. قال فأعجبني يعني اشتهيته. قال فرجعت إلى الخيمة فاستخرجت عيبتي، فتحت لامي الحقيبة ما فيها، فاستخرجت منها حلة، طلعت من البدل مالي، يريد يعني يتلمع وبعدين يجي يلمم بدل. قال فجئت فجلست إليهن، جئت وقعت جنب النسوان. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأة فرآني، قال أبا عبد الله ما يجلسك إليهن؟ ولي أبا شكت عملك. قال فلما رأيته اختلطت، خبط الأمور مالي بأش أقول له صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته هبته واختلطت، قلت يا رسول الله جبل لي شرد فأنا أبتغي له قيدا. وما جبل هذا وانا على دوني تالي حبل دربط بينه يعني حبل ماشي إلا عند النسوان لكن هاي الحكي قال فالتفت وتبعته ودخل الأراك. الأراك نبات يستخدمون من السواك ليقضي حاجته كأني أنظر إلى بياض بطنه. قال فقضى حاجته ثم أقبل فتوضأ وجاء يقطر وجهه الماء من وجهه صلى الله عليه وسلم. قال فلما لقيني قال أبو عبد الله ما فعل شراد جملك؟ يعرف يعني أي حج بالك هذه ما يقول لك كذبت ها ايش عمل الجمل مالك؟ قال فسكت. قال فجعلني ونحن في طريق المدينه فجعل لا يلقاني في المسير كل ما انتقله هو ما فعل شراد جملك. فلما دخلت قال فتعجلت دخول المدينه. قلت بقبلت فوت على المدينه كل من بحاسبني بخلص من هذا العتاب لأن يعني هو كان هاي السوالف مال السوالف هو اختصاصه. قال فتعجلت دخول المدينة واعتزلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى المسجد ما بعد زمنه من مستحاتي منه يعني يلا يلا كن استخبته. قال فلما طال ذلك علي صار زمان ما وقت على المسجد تحيّنت خلوة المسجد قلت فرديوم خالي ما موجود النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد فصليت فيه ركعتين وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجر نسائه على أرضي فجأة جاء ما وقف قال خواد فقلت قال خواد فطولت يعني بالصلاة مالي ركعتين لكن انا طولت بها. قال فطولت رجاء ان يذهب فيدعني. قلت خلي خلص الصلاه وانا على كيفي حتى لا يعاتبني. قال فقال وهو جالس طول ابا عبد الله ما تطول فلست قائما حتى تنصرف. ما تفعك اي سؤال نبوه. قال فقلت في نفسي والله لا اعتذرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يبين عذري ولا ابرئن خطاه. قال فلما سلمت قال ما فعل شراد جملك؟ قلت ما الذي بعثك بالحق يا رسول الله؟ ما شرد لي جمل منذ اسلمت، لا والله انا مستقيم بس هي يعني شغلي كانت خفيفه اما الجلسه مع النسوان اما ما كنت حرجت واحد يعني. يعني كان هو الحقيقه سوالف وسوالف يعني. الشاهد من الكلام نحن بشر نخطئ ونصيب لكن الخطأ مالنا ما يميت هذه الشخصية. نحن نعتز بأدياننا. أنت تعتز بدينك، النصراني يعتز بدينه، الكردي يعتز بدينه، اليزيد يعتز بدينه. كل إنسان عنده شخصية وعنده ديانة وعنده طريق. ما يصير نحن ما دام الله سبحانه وتعالى من علينا خاصة في هذه الجلسة حافظوا على الأخوة مالكم قدروا الأخوة الإنسانية لأن الله تعالى قال يا أيها الناس إنا جعلناكم ما قال يا أيها الذين آمنوا شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الميزان عند الله تعالى ميزان التقوى. فلا تستثقل أنت تعتز بدينك تعتز بماضيك لكن لا تحقر الآخرين. ما ممنوع منعا باتا طفوا الصاع كلكم لبني آدم وآدم من تراب أكرمكم عند الله أتقاكم. والله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على عقائده. أما أنت هنا تجلس في مدرسة لا تعير أحد عين ما لا يفيك أبدا هذه يتركوها ترك نهائي. قال أبو شام رضي الله عنه كنت رجلا بطالا فمر لي جارية في بعد طريق المدينة فهويت إلى كشحها وقاصتها. فلما كان الغد أتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه فأتيته فبسطت يدي لأبايعه فقبض يده قال أنت صاحب الجبيلة؟ دائما أقول بيحب. قلت يا رسول الله أتوب. قال فبايعني صلى الله عليه وسلم فقلت لا أعود أبدا. العش ديار الإسلام وجميع الإخوة حتى النصارى الذي راحوا على أوروبا وكانوا عايشين معانا والله العظيم لحرمة بناته يقولون علوا نرجع على بلدنا ونعيش حياة شرف ما نعيش هاي الحياة اللي يعيشوها الأجانب. لا تستغربون نحن الشرط إذا ما الدين يمنعنا الأعراف ما تمنعنا. كنت أقرأ بالتاريخ سفير مصري فتح الجويري الله يرحمه مات يقول تلقيت دعوة من صديق بلجيكي وزوجته لحفلة عائلية استدعوني وكان لهما ولد وبنت في سن المراهقة ونظرا لغموض الدعوة أنا ما أعرف هذه الدعوة مال إيش لبيتوها وكوني حديث عهد بالحياة الأوروبية اشتريت باقة ورد يعني هدية وجاء الموعد واشتمل الحفل على عشاء فاخر ولفت نظري ابنة صديقي كانت على غاية البهجة البنت يعني فل والأناقة على غير ما تعودت أنا عبالي زوجوها يعني وقرب انتهاء الحفل احتضن صديقي وزوجته ابنتهما اسمها شيري 18 سنة عمرها وأعلنا بهذه المناسبة يفتخرون أنها ستمارس حقها وتنتقل إلى مسكنها الخاص الذي استأجرته لتعيش بمفردها محتفلين محتفلين بها الجاهلية حيش الحضور حيشاكم جميعا حيشاكم أسقط واحد بيكم حيش الحضور الله يجعلكم إن شاء الله من الصالحين أسقط واحد ممكن إذا واحد يقول له هو اليوم وشعرت واحد كي يحيى شختك بالله بالموبايل ما يقبل وإذا تفتح الموبايل ما بيطلع عشرات الأسماء لكن على أخته ما يقبل على بنته ما يقبل على عرضه ما يقبل كلامي صح لو كلامي صح قال ستنتقل إلى مسكنها الخاص الذي استأجرته لتعيش بمفردها معتمدة على نفسها وبكامل حريتها وهنا صفق الحاضرون الكل شعش المشروع هذا وأقبلوا عليها لتهنئتها على طريقة العناق والقبلات على وجهها كل الناس المجتمع ما شاء الله كل المحارب لله كلهم يقبلوها وإيش إيش بهالمناسبة هذه يقدمون إيش تهانيهم هذا ذكرني بإيش أنتم أولادنا أقسم بالله العظيم الضرر الحاصل الآن من الموبايل فلا تعرفون وسعت لكن لمن الله يمن عليكم يسعدكم عائلة يسعدكم بنات تعرفوا قيمة الشرف تعرفوا قيمة الشرف وتعرفون ايش معنى انسان انا قاعد ببيت مستور يجي شاب يبعث رسالة على بيت احدكم يتحرش ببنته ثقوا بالله ما اقول عشرات مئات البنات قاعدين ببيوتهم فاتوا وقت القطار والزواج ما هو السبب السبب جو سألوا عليهم سألوا عليهم قالوا يا هذه عند جماعة يبعثوا إلى مكاتب فلان صديق المحل رشاني صورة ماله فلان كذا فلان بقى من تنفضح امرأة بكلمة واحدة أنت حكمت عليها بالإعدام وقد واحد منكم الآن عنده أخت تجاوزت مرحلة الزواج وابتلت بيش بالكآبة. البنت الآن باقي الظروف مع هذا الإنترنت، بنات العالم، مع هذا الواقع، والله العظيم اللي عنده بنت تعدد وقت الزواج وابتلت بالمرض والتلبس، والله العظيم تعمل البيت كله جحيم. يعني أنت تحكم ما بس تحكم بالإعدام، الإعدام واحد يموت يخلصوا من المسجد يا معزب انتهى. لا، الناس تشتكي إيش بها؟ قلبها، مرضها، ما سيجعها. كل يوم إلا على معزم وعلى الطبيب وعلى معزم وعلى عالم النفس وعلى إيش بك يمك؟ كل شبابيها. انتهى، فات وقت الزواج مالها. كارثة، سبب شنو؟ ما بيك إيش تضحك على صورتها حسنة أو جميلة. السبب كان انتشر بالمحلة، أنا فلان يخبره بالتلفون. أكو جرائم القانون يحاسب عليها وما يحاسب عليها. مثل هذه الجريمة، هذه الجريمة من أكبر الجرائم الاجتماعية هسه. وأسأل الله تعالى ألا يبليك بها. لأنه اللي ابتلي بها اعمل ما شئت كما تدين تدان. دور الأيام ويجي سريم. حافظوا على هذه النعمة، هذا الموبايل أكبر نعمة، الاختراع اختراع عجيب وعظيم جدا. أنت طلعت تتكلم مع العالم في جلسة واحدة، هذا شيء عجيب، نعمة من نعم الله. نعم الله تعالى لا تكفر إنما تشكر. فالذي أنا ما أعرف أي شيء عنكم الله شاهد عليه، ولا الأستاذ المدير الله يحفظه ومن حولي كوي أنا خام عليكم لأول مرة أفوت باقي المدرسة وما كنت سمعت أي شيء عنكم أبدا. فلا أحد يقول أن هذا الكلام موجه لي، أنتم أولادي اللي عنده شيء من أسع من أسع. أسأل الله تعالى العلي القدير أن يغفر ما سلف، لكن أسأل الله في ذات الوقت أن يحاسبه على ما بقى الآن. كل شيء قبله بس ماكو أحد ما يغلط وماكو أحد ما يخطأ، كل بني آدم، قلت قبل قليل كل بني آدم خطأ. تكف وتسمع كلام وتستخدم هذا بالطاعة، لا مثل ما يفعلون بعض الناس بالجامعة وغير الجامعة الرسائل 24 ساعة الرسائل البذيئة. لا، أنا عندي شخصية، أنا عندي شخصية أعتز بها، أنا رجل، أنا رجل أعتز بشخصيتي، أعتز بديني، أعتز بالقومية مالي، أعتز بإيش؟ بالموروث الطيب الذي عندي. أنا ما أمعى، لا، أنا رجل يجب أن أعتز، عندنا شخصية عظيمة جدا. بس نحن أنتم أفضل بكثير جدا من الناحية الأخلاقية من شباب العالم كله. أنا أفتخر، أنا ما أفتخر بلحية شاذة. واحد يجي يعمل لي خط من هنا لهنا، إيش الحضور هذا؟ شعور بالنقص. لما يشعر الإنسان بالنقص يغطي النقص، بإيش يغطي؟ يغطي بالشذور. يا يجعل شعر طالعين يا إيش يا يعمل مثلا حتى واحد منهم شفته عنده لحية دائرة، بطن دائرة، بطن دائرة، قلت له إيش الحلقة هذه؟ إيش افتخر. إذا طيب تفتخر، افتخر أنك مستقيم. افتخر افتخر، إذا تفتخر افتخر بالاستخامة. أحد الدعاة يقول خرجت من بيتي قاصدا إحدى الحدائق العامة، هذا في مصر، فركبت قطار الجيزة، فأقبل السيدة أجنبية فاحتلت مقعدا فارغا كان أمامي. بقى في القطار واحد مقابل آخر، مقابل هذه السيدة الأجنبية. وأتى الجابي، قالت له السيدة بلغة عربية ضعيفة أعطني تذكرة ذهابا وإيابا، يعني بطاقة. فأجاب بالفرنسية ويحكي بالعربي، وش حكى معها؟ دي يتفنن شوي عنده إلمام بالفرنسية، بغد يكشف. يقول مطمئنا إياها، ولشد ما كانت دهشتي والراوي أحد الدعاة عندما رأيت السيدة الأجنبية هذه قد صاحت بوجهي بلهجة المغضبة الحالقة تقول أنا لست في بلاد فرنسا ولا في أوروبا حتى تخاطبني بالفرنسية، أنا بلاد العرب. شو تفتهم؟ تتعلمها ايش بدك تعتز باللغه مالك يا هيثم حضور ما في تحكي زي كاميرا مطلي هاي لما الكاميرا نحكيها بالزبايه بس ما في قالت انا لست في بلاد فرنسا ولا في اوروبا حتى تخاطبني بالفرنسيه لكن في بلاد عربيه وانت عربي فمن الازدراء بلغتك ان تخاطبني بغيرها ثم حولت وجهها الي وقالت انني سيدي لا افهم معنى للتصنع كثير من شبابكم هذا الداعيه قاعد بجنب الفرنسيه فالتفت على الرجل قالت اتشتكي من الشباب هذا مثل هذا ومثاله قالت انا لا افهم معنى للتصنع كثير من شبابكم يزدري لغته ولغه ابائه مو بس اللغه يزدري حتى اللباس ماله يعني نحن عندنا شخصيه نحن نحترم لبسنا ونحترم هيئتنا ونحترم الحلاقه مالنا ونحترم الشكل مالنا غيرنا ما احسن مننا خلينا يقلدونا احنا ما قلدوا التقليد التقليد تقليد المغلوب للغالب شعور بالنقص تقليد المغلوب للغالب شعور بالنقص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منه من عليه هم عندهم شخصيه يحافظون عليها احنا عندنا شخصيه خاصه نحافظ عليها وشخصيه جميله ما لها مثيل قالت لا افهم معنى لتصنع كثير من شبابكم يزدري لغته ولغه ابائه ليتقرب الينا معشر الشباب الاجانب مع اني اصارحك بالكلام هذه الفرنسيه تفهم عاقله اننا لا ننظر الى ذلك الا نظر السخريه والاحتقار نحن يعني نحتقر الناس يقلدونا هذا مع يقيني ان لغتكم وان كنت لا اجيدها هي اجمل لغه في العالم وانا اعذبها تفتخر انت شاب نظيف هذه شخصيتك الحلوه افتخر بها الدكتور كمال السامر عفوا فاضل السامرائي حكى على قناة الشارقة يوم أسمعه أنا في إحدى الحلقات التلفزيونية يقول إن طالبا من طلاب الماجستير في اللغة العربية ماجستير بيش هو ما تكتب لا ما تعب ست أربع ساعة فقط ما غلي شيء ربع ساعة زمن وأعطيكم ربع ساعة استراحة حتى عنده سؤال يجاوب عليه أنا ما أريد أتعبكم ولا أموشكم واسأل الله أن يغفر لي خطأ يزلني طالب من طلاب الماجستير في اللغة العربية ورجل دكتور يناقش الماجستير كان يكلمها بشيء عن رسالتها فيحكي معها المناقشة بالرسالة فكان جوابها ويا لسخافتها هو يقول أوكي في ولي معلش أوكي تقول نعم أنت اللغة العربية والأطروحة مالك اللغة عربية علاش حتى تفنيني دراستا؟ روح على اوروبا قولي اوكي انت تتملح بهذه الكلمة من تقول هذه الكلمة هذا دلالة السقوط هذا هو التلوث والتغريب وتقليد الأجانب بغير موجب اوكي كنت بالمكتبة العامة يوم من الأيام جاء شاب يتكلم مع الموظف في المكتبة وقف دقيقتين فقط حسب طوله 8 مرات قال اوكي وهي ما تحتاج ولا مره دي تفنن بابا انت ما ترتفع بهاي انت ترتفع انت ما تعتز بلغتك اوكي اوكي قلت له كذا قال لي فلما طلع تعال يا ابو تعال قلت له كم مره قلت اوكي قال والله ما اعرف قلت له انا قلت الموقف مالك دقيقتين واوكي 8 مرات ما تكلي عليه وحده مني ما لها موجب دي يتفننون دي يصير ما شاء الله هو كبس منه يبالغ بالتقليد مع الاجانب يعني من الشعور بالنقص يتونس من ما جو كلب معانا على اساس هو مثل الاجانب ايش الحضور الاخ قلت له من بالخطبه ما عيب الانسان يرجع على البيت ايش عن بنته اظافر الكذا ما تكلم بنتي هذه لا امر شرعي ولا امر عرفي ولا امر جميل اتركوا الشريعه اذا انتم تعادوا اتركوها يابا اتركوها بس الانسان ما عنده ذوق؟ ذوق ما عنده؟ إيش معنى هذه أنت أظافرك وتجيبين أظافر فوقها؟ هذا التقليد. الأجانب معلش عايشين على هالثقافات مالنا. لبس الملابس الضيقة، الملابس الضيقة وخاصة في مرحلة الشباب، الضرر الصحي على الجهاز التناسلي من أكبر الضرر حتى على الناس الأكبر. بس البنطلونات شوية بها ساعة راح لك بصحتك، ما تدين أقله أقله صحة. كان عندي وصايا للإخوان بالجيم مالنا، قلت لهم بداية العمل حتى نحن نبدي بداية صح حسنة جميلة، لأن كل هاي الأمور ما تتطبق إلا البدايات. فالبداية الحسنة عملوا نفسكم على التواضع، على التواضع لدينكم لله تعالى. من تتواضع تقبل الكلام الحسن، من تتكبر ما تقبل. إذا لسان تواضع يسمع كلمة الحق، من علامات العقل أن كلمة الحق عندما تعطى أنت يجب أن تقبلها، سواء كان نفذتها سواء ما كان نفذتها أو ما نفذتها، المهم تقبل. فقلت لهم حتى نبدأ بالتواضع أول ما نبدي معامل حتى لا شوية سيزحنا عليكم. قلت لهم الآن راح أوجه لكم سؤال أسأل لكم، يرحم أبوكم مصدق وأنتم أولاده والحما نزعلوكم، لكن هاي أول جاي وإن شاء الله جاي أخرى تكون أحسن. يرحم أبوكم جميعكم الموجودين الشباب، فقط فقط الذي قبل إيد أبونا وأمه يرفع إيده. بارك الله بكم. شوفوا رفعة الإيد، خطبت خطبة على حق الوالدين في لأجل أن أعلم الناس التواضع. قلت لهم تبدون رقم واحد تتعلمون التواضع بيت ابوكم. هسا من تطلعون من الجامع هذا الظهر قلت لهم يوم الجمعه، من تطلعون على البيت لا احد ياكل ولا يشرب، اول عمل تعمله تذهب الى بيت ابوك. العمل الاول تبوس يد ابوك، واذا بست رجله هذا فضل منك احسان يسوون. واما كذلك وإذا قالوا لك ليش؟ قول اسمعنا الخطبة اليوم، الأب والأم يتعوضون. وكل من يقول لك أنا عرفت قيمة وحقوق الوالدين مثل ما هي، قولوا دقيقة أنت كل شيء ما تعرف. والله العظيم فلا أحد يعرف حقوق الوالدين، مثقف وغير مثقف، مهما كان عنده من العلم، إلا يبلغ مرحلة الكبر ويشعر ما لم يشعره سابقا. هذاك الوقت يعرف كم هو مهم ان يجي الولد على ابوه يبوس يده، لانه كان سبب ايجاده. نحن نقرا ونسمع احاديث وايات، لكن كلمه اما يبلغن عندك الكبر ما قطعنا حقا. الان الوالد يحكي كلمه ما نسمعه، الابن يحكي ما نسمعه. الآن بعض الآباء يشتكون شكوى مرة من ولادهم الشباب، يريدون المشاور بالطريق الصحيح، ما بقي يعرفون، ناس بسطاء على حالهم الأول. فأخذت سلوك الشباب بعض منهم داخل بيتهم، لا أبوهم ولا أمهم مرتاحين. إحنا أسأل الله تعالى العلي الكريم، أطلب منكم جميع نفس الحال الحاضر، من تطلعون على بيت اليوم الظهر؟ هذه أمانة أمنكمية. العمل الأول اللي تعملونه بجاه اسماء الحسنى يرفعكم رفع ويرفع شأنكم يصلح أحوالكم. أول عمل تروح على البيت بوس يد أمك يلا. وإذا كنت أنت خوش ولا تفضل مرة انزل بوس رجلها، تستحق التحبيب. وارجع إذا جاء أبوك افعل هذا معاله، وإذا قال لك ليش؟ قل له تعلمت اليوم شيء، تعلمت أن التواضع أول ما يبدأ داخل البيت. ثانيا هذول الأساتذة عندكم، هشام المليح منا وان عنده خطأ هم أساتذتكم معلمكم. من علمني حرفا ملكني عبدا يستحقون التقدير والاحترام. ولو أنا الآن يجون أعرف كل ما ربعي في درسوني ماتوا، لو أعرف أحياء هسا أنا أذهب إلى بيوتر وأقبل يجون. يتعلمتم من أشياء ما كنت تعلمتم من آخرين، فعلى قدر احترامكم لي معلمكم ومدرسيكم هي يحترموكم ويبروكم ويقدموكم من حيث لا تشعرون. ثم الله يوفق، الله يوفق أهل الاحترام ما يوفق أهل التكبر. شكد تحترم تتواضع تتعلم، من تتكبر كل ما واحد يقول لك كلمة تضوش بالله. أكو احترام آخر بعد أبوك أمك، بينباكم على جيرانكم وبنات جيرانكم، بينباكم على جيرانكم وبنات جيرانكم، جيرانكم عرفكم. حتى الحديث الشريف يقول لأن يزني أحدكم، حاشا الحضور أنتم لستم منهم، لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني الرجل بحليلة جاره. القنبل هو مقام جيران أول. والله العظيم نحن كنا ننزل من السطوح، أنا العبد الفقير أحكي عن نفسي طب الله أستحي عن شيء. جيراني كنا حش مفتوح أيام زمان تنزل نام بالسطح ما ننزل، والله ننزل إيش والله. أذكر أحد عنده لا شباب، لأنه أكو فتحة على جيرانه حط خان مو فوقني، والولاد عنده مو بنات، عنده أولاد، لكن جاروا عنده بنات، قال عيب أخاف أولادي من ينزلون عينه من تلاحظ بني جاره أو زوجته، فعمل خام من السطح على حسابه على حسابه، بينما هو أول بنات يحتاط. عجبني قصة قريتوها بالتاريخ أروي الكمية مرعي دقائق بخفف عنكم شوي. أكو رجل يسمونه الشيخ عبد الخالق، رجل عنده علم، يقول كان للشيخ أبي خالد عبد الخالق جار ذميم المنظر. هذا الرجل الشيخ جاره وحش، يعني وحش شكله الخلطة ما يتعيب عليها لكن يوصفه. وكانت له جارية حسناء، هذا الرجل ذميم المنظر الوحش عنده جارية بالعكس حلوة المجتهات، وكان يصيبها ويعاشرها. فشكت إليه ابن الشيخ عبد الخالق هذه الجارية الذي هذا الرجل صاحبها الذي عاشرها، قالت وقيت حاش بي منه ابن الشيخ، قيت حاش بي منه ابن الشيخ. وكانت صلاته مع الشيخ عبد الخالق، هذا أبو الجارية يصلوا سوى صلاة الصبح. فانتظره بعد أن أخبرته جاريته، جاء على جاره قال يهتمون ما مثل الساعة، خاب تقول الناس يهتمون أكثر، والله أبوي وأبوك أعقل من الساعة، جدك أعقل كتوازن وأخذ عطاء وفهم الحياة ونقاش، لا أهل له العقال. فانتظرته بعد أن أخبرته جاريته بما أخبرته حتى صلى العشاء الآخرة، ثم انصرف يريد داره، فصحبه الرجل قال يا أبا خالد، حكى مع الشيخ، أترى منظري؟ قال له اعتشعت شهر مالي، هذا شاب ابن الشيخ عبد الخالق شاب يعني مجتهى من قبل البنات يعني هاي الجارية، قال له أترى منظري؟ أنت ترى منظري، اعتشعني أنا يعني ما كويس، وعندي جارية أنا أصيبها أنا عاشرة، وقد شكت إلي ابنك، حكت قالت ابنك هيتعرض لي بتحلال، وأنا أخاف أن تأتي بولد فيخبث عليه قلبي، خاف لا يجي ولد وأنا يظل الشك بي هذا منين، من عندي ولا من عندي. فجعل الشيخ عبد الخالد يقول له لا تتكلم بهذا الكلام، قال له هذا الكلام أحسمعه؟ لا بيني وبينك، قال لا تحكي هذا، يعني تعرف الناس من يسكي هكذا حكي يشتروا الظن ايش يصير؟ يصير يقين. فقال لكن نظرا لها قال لا تخيني تعرف نحن المجتمع ما عندنا. قال هذا الكلام يضرني لي لان سمعتي ما احب انه هذا ابني. ويضر ايضا لك لان هاي جاريه يقولون هذا المثل ما يدندن زنبيل ماله ما عاد يعبي الوايد عندنا نحن لما تذكر انسان بنت يقول يا بدي بالك على بنتك ابوي هاي صارت كذا يجوا بعض الاخوه وعقال وكلام طيب. صار شو قال والله نحن ما حد ذاك الشيء نحن اشراف نحن ولك بابا خلف الله عينك ينبهك دخل جزاك الله خير وما فضحك بينك وبينه ما ترك ينبهك قال جزاك الله خير وخلف الله عليك. المهم قالوا لا يسمع هذا الكلام احد ثم دخل عبد الخالق قال هو انصرف الرجل ابو الجاريه راح يقول فلما صلى الرجل الصبح صبح ثاني يوم في جماعة وين يرى الشيخ عبد الخالق؟ خوي هذا الشيخ اللي صاحب الابن ما تحاش بالجارية ما وشعوا داخل المسجد. فتوجه جهة داره فإذا أبوابها مفتحة وإذا الدار قفرة انسدت وليس في الدار أحد. سأل عنه قيل له تحول البارحة بعياله وبولده وبجميع من في داره إلى الفندق الذي في عند الجامع. يا بابك تحول على الفندق. قال عثمان الراوي كأنه لم يمكنه في تلك الليلة أن يقتري دار نفس الليلة. شوف شوف شوف الرجال أشهد عنده غير على عرض الخلق. ما أنجر قال له مهني فوق أسبوع قبر على الفندق هو وربه وولاده وحتى ابنه معانه حتى إيش يقول والناس قصروا إلى فروشهم فانتقل إلى الفندق حتى تهيأ له كراء مسكن وبينه وبين الموضعين بعد لقد كان بعيد حتى لا يتعرض الولد لابن. هذا ما شرف عظيم هذا ما يفتخر الإنسان أن يعيش بجوار هاك الناس ونحن الآن الله ابتلانا ولا نستحي أيضا مو بس عندنا عشرة بعض الشباب مو بس تحاش بالإنجاب يحكي اللبين بالمحامي كامل كلمة بالتفلان صديقتي لما يقول صديقتي انتشرت بالمحلي نسوان عفوها جودي يسألون علي بالزواج يا بس يا شيخ ايش نحكي لك هاي عندها علاقة مع فلان ومع فلان انتهت انت يمكن حكمت بالاعدام على هذا البيت وهذه اكبر جريمة ديروا بالكم تتلوثون بها ديروا بالكم اكو اخطر منا كان عنده علاقة مع فلاني تزوجت كف عنا يكفي تبعث رسائل راحت الله ستر عليها والستر حلو والمجاهرة بالمحاصي ما حلوة والله سبحانه وتعالى سمى نفسه ستير يستر على عباده لا تلح وتبعث والله إذا ما كلمتيني وما بعثتي رسالة تبعث رسالة لزوجتي يقول أنا كان لي علاقة معها هذه إنسانية الحقارة حشاء الحضور جميعا هذه إنسانية هذه الله يقبل الشكل والله أخاف أنا إذا أفعل هذا والله أخاف أمشي بالشارع لا تجيني طايحة. اليوم انتهى وقتي. عندي سؤال لا يستحملني. العند اعتراض على ما قلته لا يستحملني. أنا أعلم وأتعلم في ذات الوقت. وأنتم كما قلت لكم أولادي. والله حتى وجودكم وواقعكم أنا أشعر أنا كنت متوقع غير شكل. ما شاء الله يعني كنت أتوقع شذوذ بال يعني يبدو هذا مدرسيكم فيعجبوكم والله ما شاء الله. هذا إذا ريح شوية طلع من الطريق ما خذ أشياء. ايه عندي سؤال سريع تفضل ابوي يعني الرجل اذا تقدم الى يعني يتلقى مرأة يعني هل يكون له البيت يعني يسير عليها؟ هل يكون لك حق يعني اذا حجوا يعني عن المرأة قالوا يعني عندها علاقة مع رجل هذا هل يكون لهم اجر في هذا يعني تتكلموا الحق ولا بالعكس؟ الجواب ما السؤال؟ إذا جيران أنتم وسمعتم شيء على جاركم ماشي ثقيل مثلا كلام ما كلام لا تفضحوها. لا تفضحوها. لأنه قسم من الناس مثلا كنت كلمت مع رجل ويحصل هذا فترة الشباب. أكو ناس هذه الكلمة إيش يعملوها؟ ما عنده علاقة ياخذها مع يكبوها. لا ما لا يجوز. الستر طيب. الستر طيب. إما ما كلوش عني عليه شيء. تزوج الله سبحانه وتعالى يستغل من هذه الدوافع. تظن أنت ملادش دوافع جنسية. ما تزوج كلها هي المرت. تنتهي. واضح؟ لا يبقى لكن. أما إذا كان شخص صادق يعني صديقك كمثال ولا شخص طيب والشاب طيب وعائلة نظيفة والبنت عنده أشياء عملية خطرة خطرة لا قولكم غير أبوي. واضح؟ لكن لا تحكي تقول عملت فلاشة وفلاشة لا تحكي لا تكبه وتشرح وتودي وتجيب قول لا قولكم غيرها أرحم لكم. واضح يا رب؟ وإذا سئلتم كمثال نقطة مهمة لك ابتلينا بها ناس يسألون فلان شاب الشوني فلان يشوني مثلا قلب ما ترغم لكم أو فلان ما يرغم لكم ما يجون مرت لك علي تراجع والله كسامة عليكم فلان قال لكم ما خوش ايش من يصير تواطن العالم يصير هذا السر سؤال آخر والله قد وجبوني انتم بس يمكن اذا جينا مرتلخ لازم كل واحد منكم يحضر سؤال بالورقه كثير ناس اللي بالحياه تفضل ابوي انا تزوج واحد ما تسال ما سيئه سال بتعرف السيئه شنو يابا؟ سال اذا تزوج وسال شخص سال مره سيئه سال بتعرف ايه سال هل هذا حرام ولا حلال؟ لا حلال يؤجر اذا سترك اذا كنت تاب التوبه نصوحه وممكن تقول انا ابتليت والابتلاء مالي كان عارض وكان ما متعمد وهذا يستر عليه يخرف الله عليه يستر عليها هذا رقم واحد اذا ستر عليها هذا من باب الاحسان واضح مني لكن اذا ما تفارق ما طاوعت نفسه على قبول ايش يعمل؟ يطلع على امه وعلى ابوه ويقول لها يا بنتكم كذا ما كذا لا لا الستر طيب اما ما طالع شكل انت بقيك عندنا شهر شهرين كل من حاسبين واضح؟ هي تعرف حسب من الفضيحة تروح تلقي رجل آخر هي من تفترق عنك حيشك أنت من تفترق عنك تزوجوها على أساس مطلقة أو أرملة ما تمام؟ أحسن مما تحكي لأحد هذه الأسرار خليها ما تحكي إلا العالم أو رجل ناصح وفاهم وعاقل حتى يوجه لك إياه لا تفضح نفسك تنزل تحكي لأمك ولعمتك ولخالتك وجيرانك أوه ثاني يوم حتى مرة من المرات قلت له لأحد الإخوة جاء سألني على سؤال من هالمسألة قلت له هذا الكلام سر بيني وبينك بطلعك عليه حتى تعالج مشكلتك والله بعد فترة شعر الخبا وصل قلت له أنا إيش فهمت معك قال والله ما حكيت لأحد بس الماضي يوه ما في حكي لك أكو سؤال آخر؟ أتمنى أن يكون أسئلة للطلبة يسأل من أكثر من نعم بس أتمنى الأسئلة طلبة وجوها يعني أمر ما يحتاج إلى أسئلة والله أنا أخذ أنا أتمنى بس لأن أكو أمر يستحق أنه نذكره تفضل وأمر يستحق الثناء طلبة إيه؟ نعم من قبل 5 سنوات نصحنا طلاب أن لا يجلسوا على الكتب لأن بعضهم مذكور باسم الله ملي. وبعض بعضهم مذكور بتفسير القرآن الكريم. ملي. بدينا بين من الأمر قبل 5 سنوات أنصح الطلاب بالساعة ألاحظهم فالحمد لله هالسنة هذه أنا مدرسة إسلامية ومطبقة إسلامية عملنا جولة على الساعة وبالفرصة ولاحظت هناك وطالب طالب جالس على الكتب أو هذا من عدم لكن سألنا على غير أماكن موجود هذا الأمر يعني هو تحكي لك يقولون البيت من القائد ماله الإمام والقائد داخل البيت هو شعش يكون بالبيت هو إنها تتبعه ما تمام؟ فبفضل الله أولا ثم لكل متابعتك جزاك الله. ثم جزاهم الله خير هي من الذين سمعوا كلام والله أولاد يسمعون كلام إذا واحد يجيهم باللطف هذه عندنا شيء ما بليهم في التربية التحقير يعني كلمة فلان أنت كذا وأنت حيش الحضور ويابا بس أنت أكو كلمات غير كلها بس تحرج منها يظل يحقر التلميذ أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا والله العظيم في يوم من الأيام أنا قريت كتاب كتاب أحد كتب الأدب قصة عجبتني بقال سفيان الثوري يقول كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين ها؟ وكان هو سفيان الثوري يقول لا يعلم أحدا العلم ما يعلم علم حتى يتعلم الأدب ولا 20 سنة أول مرة سي آدم يعرف شلون يقوم وشلون يقعد عشان يحترم أبوه ويحترم معلمه ويحترم شيخه ثم بعدين نعلمه لا يصير العلم عليه كارثة هذا من علمته هو متكبر وخش مصافوق هذا من يتحمله بعدين تكابر الشاهد الإمام السبكي رحمه الله على كلامك يقول كنت جالسا في دهليز دارنا بقى قبل بيوت قبل بيدانيز مثل القنطرة سبيع يعني. أول ما تفوت بالباب قنطرة ثم يجي الحوش ماكن كنت جالسا في دهليز دارنا إذ دخل كلب حش الحموم دخل فات بالبيت كلب قلت والكلام للإمام السبكي وابنه قاعد بجنبه قلت اخرج اخسع يقول الكلب اخسع كلب من كلب آخر خلال. قال فزبرني أبي أبوي قام علي قلت يا يعني ليش نطقت هذه الكلمة قلت يا اخسع كلب من كلب قال قلت يا أبا أليس هو كلب من كلب بل يا والله كلب 16 كلمة أليس هو كلب من كلب قال شرط الجواز وهنا الشاهد شرط الجواز عدم التحقير هذا كائن يخدم الخلق هذا أمة من الأمم هذا الكلب تابع الأمة من الأمم تخدم الخلق لا تحقروا بلا موجب شوف شوف دقائق السلف الصالح عندهم أدب ما له مثيل وأرجو من الإخوان اللي يقرأون كتب خلي يقرأون كتب الأدب تعلمون أشياء كثيرة منهم ومن أساتذتهم الله يحفظهم نعم تفضل أي بفضل وين؟ سد في بعض الأحيان سد تحصيل سد الواجبات سد بعض سد الناس سد يتكلمون سد على سد مقصر الواجبات يا عم سد يقولون سد ابنك أنت كلم سد أنت يعني البعض سد أنت أطول أنا على هاي كلام أقوله سد هاي الشيء حقه ما سد لا هو أقل لك شيء استني حجاوبك أنا ما أحب الأساتذة وما احترام لهم والله ما أعرف شيء عنهم خاب لك وقد عرضون واحد منهم وهو نبتلي نحن لا لا نحكي بصراحة نحن نرجو من إخواننا حتى المدرسين مهم أخوتنا وأنا أتعلمت أشياء ما كنت أعرفها لأنه كنت هم أشتغل باب سلك التعليم هم يشتغل نكسين نحن نرجوهم أن يتكلمون كلام طيب قدر الإمكان ويبتعدون عن الكلام البذيء الذي من تحقير الخلق احنا ولقد كرمنا بني ادم ما قال لا مسلم ولا لا بني ادم الخلق كله مكرم لكن اذا فعل باش نعمل احتراما للأول ولما عنده من الحق تعرف احنا باب العصر حتى من كثر المشاكل اقول فلان يعني حصل عندكم طاقته يعني من كثر المشاكل مو بس الناس تزهق وحصل عندنا في تاريخ حياتي لأول مرة ما سد غالة ما تسد السد شوية لأول مرة أكلتوه عقب من العالم بالبصر بالابتدائية أنا ما كرسلته بفضل الله بالابتدائية كان مدرس اللغة الإنجليزية يعفيني ليش يعفيني؟ كنت جدا قوي بالإنجليزي وظلت صوت مدرس إنجليزي مدرس الإنجليزية يدللني دلال ما له شكل بحياتي بالمدرسة أنا لا ابتدائية ولا ثانوية ولا متوسطة ما حضرني راجدي أبدا أبدا أبدا يوم واحد ضربت راجدي ليش؟ وما بالحق وما بالحق لكن أستاذ إيش عمل؟ رحمة الله عليهم طعاني درس ما بقى الدرس كان مكلف لكن اشنو اما كانوا كان يعني ما اقول عاذبه بنصحه. جاء المدرس يوم من الايام وعندي خوي جليسي اثنين نقعد بمكان وحدي. يا بس سديت الصوت ابوي الله يرحم امك وابوك